الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير وغريب القرآن سورة الحديد. والحديد الذي ذكر هنا في هذه السورة المدنية هو حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذ، تنويها به إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادة الحديد وفي إلهام الناس لصنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين. فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. سورة الحديد فيها تحقيق الإيمان وخشوع القلب لله حتى ينطلق العبد بالمسابقة في التضحية بالنفس والإنفاق بالمال في سبيل الله، مستحضرا ضالة الدنيا المسابقة. سورة الحديد لتحقيق الإيمان وخشوع القلب لله، فإذا آمن وخشع انطلق العبد يسابق، يضحي بنفسه وينفق ماله. سيتكرر هذا الموضوع كثيرا في خلال وفي غضون السورة. وسنقسم السورة إن شاء الله تعالى إلى قسمين أساسيين، من الآية 1 إلى 15 الإيمان بالله ودلائله وآثاره في الدنيا والآخرة، ثم دعوة الجميع إلى الدخول في الإسلام كافة ظاهرا وباطنا، من 16 إلى 29. يعني نقسم السورة لقسمين. نبدأ بالقسم الأول، الإيمان بالله ودلائله وآثاره في الدنيا والآخرة، تسبيح الله وتقديسه والتعريف بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذا هو الجزء من القسم الأول في الإيمان بالله، ألا وهو التعريف بالله وتسبيحه وتقديسه سبحانه وتعالى. سبح لله، نزه الله وقدسه من في السماوات والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهو العزيز في ملكه الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في صنعه وخلقه وتقديره. له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم.